بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. الله الله الله عليك. الله يزيد ولا فإذا برق النبي يا حلو. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا سلام. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وقلت فاق من السلام وقلت فاق من وجمع الشمس والقمر يكون الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر يا روح النبي إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر الله الله يا سلام بل الإنسان على نفسه بصيرة الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا تحرك به لسانك لتعجل به الله الله يفتح عليك الله الله الله الله الله الله الله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه الله الله الله لا تحرك به لسانك لتعجل به الله الله الله الله الله الله فاتبع قرآنه ثم يا ابويا الله يكرمك. بلد يا ماما يا سيدي يا سيدي. الله الله الله الله عليك يا سلام. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. الله الله عليك يا ابو يا ابو سند شاهد والله يا حاج. الله الله لا تحرك به لسانك لتعجل به. الله الله الله الله الله يتعليك عم شيخ سعيد النبي حدا. الله الله الله الله النبي أحسن. الله يا أبو ناصر إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. الله الله الله نبي حلو يا حاج الله يدي شاهد والله يا حاج. فإذا قرأناه فاتبع كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. يا سلام يا سلام نبي تاني يا الله بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله إلى ربها ناظرة. الله الله الله الله ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا سلام. الله الله كلا والتفت الساق بالساق كلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق الله الله الله الله الله الله الله بركة الله يقوي بالك اذكر الله كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق يا الله صل على حضر النبي عن نفسه الله الله يا سلام كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ثم ذهب إلى أهله يتمطى إيه يا عيني إيه يا عيني أيوة يا حبيب أيوة يا برشي ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى الله يا سلام الله يا قوي إيمانك الله يزيدك نعم يا قوي الله أولى لك فأولى ثم ما أولى لك فأولى يا نور النعم الجنة والله اذكر الله يا نور النعم اللهم صل على النعم فيحسبون فلم يكن طفة من مني يمنى. فيحسب الإنسان أن يترك سدى. الله الله الله الله يزيدك يا حبيبي. الله الله الله الله يزيدك. فلم يكن طفة من مني ثم كان علقة. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. ثم كان علقة فخلق فسوى. فيحسب الإنسان أن يترك سدى. يا عيني يا عيني. الله الله الله. فلم يكن طفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوى. ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الله ألم يكن طفة الله الزوجين ذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على

والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر. الله صل على حضرة النبي وليالي العشر والشفع والوتر. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم رب ربك سوط عذاب إن ربك للمرصاد. جزاؤه سبحان الله.

صل على النبي. نعم يا مصطفى. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيكون ربي أهانا. كلا من لا تكرمون اليتيم. يا سلام يا سلام يا سلام على القرآن. كلا بل لا تكرمون اليتيم. الله الله الله الله الله الله. يا سلام. ولا وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبون المال حباً جماً. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا Gone off. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الله مطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي صدق الله.